ولأن اللبن فرق لله، اللبن يستخلف، وقد يكون الشيء محرما أو له حكم، وما يتفرع عنه حكم آخر. أرأيت شجر الحرام يحرم قطعه، لكن الانتفاع بثمره يجوز لأنه يستخلف، فكذلك بالنسبة للنبات.